الشيخ رحمه الله، واعلم أن الجهمية المحضة كالخرامطة ومن طاهاهم يكون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن مر بنا السلام على ما يجب أن يكون لله تعالى من معرفة الله بأسمائه وصفاته. ذلكم أن الله تبارك وتعالى يعرف بخبره الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وبخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأنه هو الرسول المكلف بالبلاغ والذي يأتيه الوحي. وقد جاءنا في الكتاب والسنة بيان ذلك واضحا، ولهذا فإن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يثبتون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة من دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومر بنا كلام بعض أهل التأويل والتعطيل والمتفلسفة والجهمية وتبين غلطهم في ذلك غلطا فاحشا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة سبق أن مرت بنا، ولكنه أعاد ذكرها لما أنه صار يتكلم عن مسائل النفي. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهأهم ينفون عن الله تعالى اتصافه بالنقيضين. الله جل وعلا لا يوصف بالنقيضين، وإنما يوصف بصفات الكمال اللائق بجلال الله وعظمته. ولكن بعض أهل الضلال لم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، بل نفوا ذلك، ثم وسوس لهم الشيطان أنهم إذا نفوا الصفات يشبهون الله بالمعدومات، فقالوا: لا نثبت له شيئا ولا ننفي شيئا، بل ننفي عنه الثابت والمنفي. فقالوا: ليس بموجود ولا ليس بموجود، الله تبارك وتعالى موجود في عقيدة كل مؤمن. هم يقولون لو قلنا انه موجود لاشبه الاشياء الموجودة وهذا تشبيه، فنقول ليس بموجود. فلما قالوا هذه قالوا اذا نشبهه بالمعدوم، فلا نقول انه ليس بموجود ولا ليس بموجود. وهذا نفي للنقيضين، ويقولون انه لا حي ولا ليس بحي. والله تعالى يقول عن نفسه: والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. هو يخبر عن نفسه ويقول الحي القيوم، هم يقولون لا ليس بحي. ثم يقولون نخشى ان نشبهه بالاموات فنقول ولا ليس بحي. وهذا كما ترون هو ممتنع عقلا. ولهذا قال المؤلف: ومعلوم ان الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين، يعني كالجمع بين النقيضين كقولهم انه موجود وليس بموجود. هذا نقيضان الجمع بينهما مستحيل، كذلك نفيهما مستحيل. فنفي النقيضين والجمع بينهما كلاهما مستحيل. لا يمكن الشيء ان الشيء يكون حاضر وغائب، اما ان يكون حاضرا واما ان يكون غائبا، اما ان يكون موجودا واما ان يكون معدوما. وهذا في غاية الفساد والبطلان، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. واخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه. صنف آخر من النفاس قالوا إننا نصف الله تعالى بالنفي، فيقولون ليس بحي وليس بسميع ولا بصير ولا قدير ولا عليم. لأننا لو أثبتنا هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات شبهناه بالمخلوقات فينفونها عن الله تعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول المؤلف: هؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه، ليس من كل ناحية، لكن باعتبار هؤلاء ينفون عنه صفات الكمال ويتركون لوازمها، بينما اولئك نفوا عنه صفات الكمال ونفوا عنه لوازمها من صفات النقص. فهم نفوا عنه الصفة وما يلزم عنها من صفة نقص، لكن هؤلاء نفوا عنه صفة الكمال، ومعنى هذا فإنهم أبقوا صفة النقص. فيقول إن هؤلاء باعتبار ومن وجه يعتبرون أسوأ حالا من أولئك، وإن كان الكل في غاية الفساد والضلال. وأصحاب هذه المقولة الأخيرة هم الجهمية وبعض المعتزلة ومن ضاهاهم. إذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. ثم ذكر مسألة وقد سبق أن ذكرناها فيما مضى، يقول: إذا قيل لهؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى صفات الكمال، يقول إذا قيل لهم هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك، وكونه ليس بحي بمعنى أنه ميت، وليس بسميع معنى أنه أصم، وليس ببصير معنى هذا أنه أبكم، فإنه يلزم من نفي صفات الكمال إثبات نقيضها. فإنهم يقولون قولا قبيحا، يقولون إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، يعني يلزم أن يوصف بالموت لو كان مما يقبل الحياة والموت، وإذا كان لا يقبل الحياة والموت فإنه حينئذ يشبه الجمادات ويشبه ما لا فيه تدخله الحياة. وكذلك نفي الفم يستلزم الصمم، يقولون إنما يلزم ذلك لو كان مما يقبل السمع والصمم، لكنه لا يقبله، وهذا أيضا اعتذار في غاية الفساد والقبح في هذا الفهم الرديء. ولهذا قال: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. فالله تعالى له صفة الكمال، له الصفات التي أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من ذلك مشابهته لشيء من خلقه، كما قال هو عن نفسه: ليس كمثله شيء. فلماذا يقول هؤلاء الملاحدة إنه يشبه فلانا أو فلانا؟ الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، وله أسماء وصفات وأفعال لا تشبه ما عليه خلقه، فله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك من ضاها هؤلاء هم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف يقول إن هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن شاكلهم يقولون إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذن أين يكون؟ قالوا إنه ليس قابلا لهذا الأمر، لأن القبول إنما يكون من الذي يتحيز، يعني يكون في ناحية، فيقال لهم ما المراد بالتحيز؟ هل المراد به المخالطة أو المباينة؟ إن كان المباينة فالله تعالى بائن من خلقه ولا يحيط به شيء، فهو فوق عرشه بائن من خلقه، وحينئذ فالله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء ولا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، فالله جل وعلا ليس مخالطا للناس ولا تخفى عليه من حالهم خافية، يعلم ما تكنه الضمائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو فوق عرشه. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالله جل وعلا ليس مخالطا كما يقوله أهل الحلول والاتحاد مخالطا للناس، وإن كان معهم وهو معكم أينما كنتم، يعلم أحوالكم ويكون له مع بعض خلقه معية خاصة بمعنى النصر والتأييد، كمعيته لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومعيته لموسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. فهذه معية نصر وتأييد. وأما المعية العامة لجميع الخلق فإنها معية علم واطلاع وإحاطة، فلا تخفى عليه خافية. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستغنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجود التي تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. يقول علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، وهو قولهم إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. ثم قال والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، فهذا هو ما عبرتم عنه بداخل العالم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخارج عن العالم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، وهذا بحسب مراد المتكلم عند قوله متحيز. إذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. يقول إذا عبرنا بكلمة ليس بمتحيز يعني أنه ليس بموجود، ليس داخل العالم ولا خارجه، لأن المتحيز قد يكون داخل العالم وقد يكون خارجه. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. يقول إن هؤلاء الملاحدة وأهل الضلال يغيرون في العبارات كما هي عادتهم في كل عصر ونصف، إذا اعتاد الناس مصطلحا معينا وأجابوا عنه أحدثوا عبارات أخرى يغالطون بها ويسفقون على الناس بكلام لا معنى له. يقول غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي سبق أن علم فساده وأجيب عنه بضرورة وهو معلوم بضرورة العقل أنه لا يصلح ولا يستقيم، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل، وهذا الكلام كله في غاية الفساد. والله تبارك وتعالى أتى في عبارات واضحة وصريحة على المراد تدل على أن الله تعالى له من صفات الكمال بالإثبات وبالنفي ونعوت الجلال ما يتفق مع أصحاب العقول السليمة والفطر التي لم يخالطها عبث أو غش. يقول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا، لا نعلم سميا لله تعالى بمعنى مساميا أي مماثلا ومشابها له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا. فالملائكة لا يتنزلون إلا بأمر الله تعالى، وهو الذي له ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، والله جل وعلا لا يعتريه النسيان، هو رب السماوات خالقهن ومالكهن ومدبرهن، وكذلك الأراضين ومن فيهن وما بينهما، وحينئذ تعبد عبادة خالصة لا يشوبها شرك ولا نفاق ولا رياء، واصطبر لعبادته لا تمل ولا تضجر ولا تتكاسل. هل يستحق أحد العبادة مثله؟ هل له ند أو مساوي أو مماثل؟ كلا، فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول جل وعلا في سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، الذي يوحي هو الله جل وعلا، وإذا كان يوحي فهو موجود وهو عليم وهو خبير وهو قدير وهو حي وهو سميع وبصير وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا يوحي إلى أنبيائه، وهذا الوحي ليس من مركز ضعف وإنما هو من مركز عزة وقوة ومن مركز حكمة، وليس من منطلق عشوائية. الله جل وعلا لا يتصرف إلا بحكمة. يقول تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فما في السماوات ملك لله، وما في الأرض ملك لله، وختم هذه الآية بقوله جل وعلا: وهو العلي العظيم. اثنان: احدهما يبين ان الله تعالى علي، معنى هذا انه ليس في السفلى، والاخر يبين ان الله تعالى عظيم. وهذان الاثنان المتضمنان لصفتين العلو والعظمة لله جل وعلا شرع لنا ديننا أن نذكرهما في ركنين من أركان الصلاة، هما أكمل حالات الإنسان في صلاته. أما أحدهما فأثناء الركوع وهو العظيم، عندما يقول الإنسان سبحان ربي العظيم. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. والثاني وهو العلي في السجود، عندما يكون الإنسان أقرب ما يكون من ربه يقول سبحان رب الأعلى. فلما نزل قول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في سجودكم. وقال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم وسؤالكم، لأن الإنسان في أثناء السجود ينفق أعضاءه السبعة بالأرض، ومنها أعز ما في جسمه وهو وجهه المشتمل على السمع والبصر والشم والفم المشتمل على مركز النطق. ومع هذا فالإنسان يوثقها بالأرض خضوعا لمن يستحق ذلك وهو الأعلى جل وعلا. فالله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ما موقف أولئك الملاحدة من هذه الآيات؟ السماوات تكاد أن تتفطر من الخضوع والإجلال لله تبارك وتعالى، والملائكة يشتغلون بتسبيح ربهم ويحمدونه ويستغفرون لمن في الأرض ممن يسيء ويخطئ. وهذا الوضع على ما يدل، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. يكثر العباد من الأخطاء وربهم يغفر لهم ولا يعاملهم بعدله، وإنما يعاملهم برحمته وهذا لعباده المؤمنين. فالله تبارك وتعالى قال عن نفسه إنه غفور رحيم وأنه علي عظيم. ونعلم أن الغفور غير الرحيم وغير العلي غير العظيم. والقرآن جاء بلسان عربي مبين، لم يأتي بطلاسم ولم يأتي بكلمات لا معنى لها. فإذا قال الله جل وعلا عن نفسه إنه العلي العظيم وأنه الغفور الرحيم، فلماذا يعبث هؤلاء الملاحدة ويعتدون على كلام الله جل وعلا ويغيرون فيما تدعون؟